الحمد لله أسمى العلم مقدارا وأظهر الحق بين الخلق إظهارا إني سأذكر محبوبا بملء فمي دورا تضيء على الآفاق أنوارا دور القرآن التي قامت بمغربنا كالشمس تزهو كضوء الصبح إسفارا دورا سامت بالهدى قدرا ومفخرة فسحبها قد أتت بالغيث مدرارا أنعم بتلك الديار الغر قد نهلت من علمها أمة أولته إدبارا أنعم بتلك الربا فالناس قد شهدت أن لم يزل أهلها للحق أنصارا أنعم بتلك الرياض الخضر قد نشرت دعاة خير من الطلاب أقمارا يبصرون الهدى للخلق نهجهم للنكر ناه وبالمعروف أمارا نفوس أهل التقى والخير قد طربت بالأخذ من روضها المعطار أزهارا بالذكر والآي والآثار قد قمعت معاندا هزيئا بالدين كفارا وهمها خدمة القرآن ناصرة لسنة المصطفى حبا وإيثارا لقد بدت شمسها والشرك منتشر كالداء يسري وعم الجهل أقطارا وعظم الميت بل قد صار عاقلهم يطوف بالقبر للأوثان زوارا كم من زوايا وأوكر أقمنا له وكم ضريح به استغاث من زارا وعمت البدع الشوهاء وانتشرت وأورثت من فساد الحق قنطارا أماتت السنة الغراء واتخذت دينا قفى نهجه البدعي واختارا خيارهم حصلوا علما ومن تفعوا كالعيس تحمل في البيداء أسفارا في ذلك الوقت تلك الدور قد سطعت كالنور في ظلم الدجور قد سارا كالنور في ظلم الدجور قد سارا بالهدي بالفتح بالخير العميم أتت وبلغت عن نبي الله أخبارا يا أمها الشيخ والصبيان كل فتى يقضون من ذلك الينبوع أوطارا من رماها منهم يجد لبغيته روضا خصيبا بنور الوحي معطارا بها استنارت عقول الناس واتقادت ردت إلى العمي بالقرآن أبصارا للعلم معطاءة دوما فما قطعت عن الورى نفعها شحا وإقتارا جهودها شهرت عند الجميع سامت وقد على شأنها وزنا ومقدارا مناقب لست أحصيها وأحصرها مهما ترنمت أو أرسلت أشعارا دور كمثل البذور اليانعات زهت جنانها فاجتناها الناس أثمارا إنا سنذكرها دوما وما صنعت بالمدح والفخر والإجلال تكرارا يا ربي فاحفظ لنا دور القرآن ومن يسمو سماها خدوم العلم صبارا واجعل إلهي رواد الدور كلهم مصاحبين بدار الخلد أبرارا.